أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقدح بذلك صحة التقييد مفاد الصيغة بالشد كما مر هنا بعض الكلام، وقد تقدم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدي في المقام. يقول المصنف أن مفاد الهيئة وهو الوجوب قابل للتقييد على مذهب المصنف، إذ مفاد الهيئة هو مفهوم التلب فيكون كليا قابلا للتقييد. ثم يقول: وتقدم بعض الكلام في الرد كلام شيخ الأنصاري، حيث قال شيخ الأنصاري أن الشرط يرجع إلى مفاد المادة لأن مفاد الهيئة غير قابل للتقييد. هنا تقدم الكلام في رد شيخ الأنصاري، وقال المصنف أن مفاد الهيئة أيضا قابل للتقييد. وتقدم أيضا في مسألة اتحاد التلب والإرادة هو أن مفهوم معنى لفظ التلب والإرادة واحد، وإنما التغاير بينهما في المفهوم، مفهوم الطلب مغاير لمفهوم الإرادة. ثم تقدم في نفس المسألة أن لفظ صيغة الأمر ظاهرة في الطلب، صيغة الأمر ظاهرة في الطلب، ولكن حقيقة في الإرادة الحقيقية. هذا المقدار من الفرق بين الطلب والإرادة تقدم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة. وبقي الكلام فيما إذا لم يكن في المقام إطلاق، وكان مقتضى القاعدة الرجوع إلى الأصل العملي. إذا تردد أمر وجوب شيء بين كونه غيريا أو نفسيا ولم يكن إطلاق يتمسك به لإثبات كون هذا الوجوب وجوبا نفسيا، لم يكن إطلاق، فماذا هو المرجع؟ هل لابد من الرجوع إلى إسالة الاشتغال أو إلى إسالة البلاء؟ إذ المرجع حينئذ هو الأصل العملي، الأصل العملي في المقام إما هو الاحتياط وقاعدة الاشتغال أو قاعدة البراءة. ثم يقول المصنف: يختلف باختلاف الموارد، في بعض الموارد نتيجة البحث تتفق مع الاحتياط مع قاعدة الاشتغال، في بعض الموارد النتيجة تتفق مع البلاء، فهنا مسألتان أو هنا صورتان. الصورة الأولى أن تكون النتيجة متفقة مع قاعدة الاشتغال والصورة الثانية بأن تكون النتيجة تتفق مع قاعدة البراءة، بأن تكون النتيجة إتيان ذلك المردد بين كونه واجبا غيريا أو نفسيا فتتفق مع الاشتغال، أو النتيجة عدم وجوب إتيانه فتتفق مع البراءة. أما الصورة الأولى وهي ما إذا كانت النتيجة تتفق مع قاعدة الاشتغال، هذه الصورة توضيحها يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة ما إذا كان وجوب شيء متيقن، غاية الأمر كان مرددا بين الغير والنفس، لا يعلم المكلف أن وجوبه يكون غيريا أو نفسيا. ومثاله كما إذا نذر إتيان شيء، فعل شيء، ولكن لا يعلم هل أنه نذر الوضوء أو السلام، إذا كان النذر متعلقا بالوضوء فالوضوء يكون واجبا بالوجوب النفسي من ناحية النذر، إذا كان النذر متعلقا بالصلاة فالوضوء واجب بالوجوب الغيري من باب مقدمة للصلاة، ويكون وجوب الصلاة فعليا بالنذر، ولازم ذلك أن وجوب الوضوء أيضا يكون فعليا، إما لكونه واجبا نفسيا وإما لكونه واجبا غيريا، فيجب الإتيان بالوضوء، يجب الوضوء، فالنتيجة تتفق مع الاشتغال، معنى الاشتغال يجب الإتيان بما هو محتمل الوجوب مثلا، فيجب الإتيان بالوضوء لكونه واجبا على كل تقدير، على تقدير تعلق النذر بالصلاة الوضوء واجب، على تقدير تعلق النذر بالوضوء فالوضوء واجب، غاية الأمر لا يعلم المكلف جهة الوجوب، هل جهة الوجوب هو غيرية أو نفسية، هذا ملخص الكلام في السورة الأولى. وأما السورة الثانية، السورة الثانية نفس هذا المثال، ولكن قبل الدخول وقت السلام، قبل الدخول وقت السلام، لا يعلم المكلف أن الوضوء واجب بالوجوب النفسي باعتبار تعلق النذر به، فيجب عليه الوضوء الآن وإن لم يدخل السلام، ليس وجوب الوضوء مقدما للسلام كي يجب عند دخول وقت السلام، أو يكون وجوب الوضوء غيريا مقدمة للصلاة فليس وجوب الوضوء فعلا، لا يجب فعلا الوضوء، فنظرا إلى هذا الزمان الفعلي قبل الدخول الوقت يشك المكلف في وجوب الوضوء، فالشك إنما هو في أصل وجوب الوضوء، إذ احتمال تعلق النذر بالوضوء فيكون الوضوء واجبا بالوجوب النفسي نذرا إلى هذا الاحتمال يشك في أصل وجوب الوضوء، والمرجع في الشك في أصل التكليف المرجع هي البراءة فيرجع إلى البراءة، ولازم الرجوع إلى البراءة أن الوضوء ليس بواجب، ليس واجبا بالوجوب النفسي، فالنتيجة على هذا الفرض تتفق مع البراءة، على هذا الفرض تتفق مع البراءة. هذا ملخص الكلام في التتمة بحث سابق. فانقدح بذلك، فانقدح بما تقدم من كون مفاد الهيئة مفهوم الطلب، انقدح صحة التقييد مفاد الصيغة مثلا، لأنه كلي، تقييد صحة التقييد مفاد الصيغة بالشرط كما مر هاؤنا بعض الكلام أي في نفس هذه المسألة في رد كلام الشيخ الأنصاري مر بعض الكلام، وقد تقدم في مسألة اتحاد التلب والإرادة أيضا ما يجدي في المقام، هذا إذا لم يكن هنا إطلاق، هذا إذا إذا كان هنا إطلاق، فمقتضى الإطلاق كون الوجوب وجوبا نفسيا، وأما إذا لم يكن إطلاق فلا بد من الإتيان به، إتيان بما تردد وجوبه بين كوني نفسيا وغيريا كما ذكرنا من المثال، هذا هو إشارة إلى السورة الأولى، فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا، ما احتمل كون الوضوء شرطا له هو الصلاة، وجوب الصلاة يكون فعليا، فوجوب الوضوء يكون فعليا إما لكونه نفسيا وإما لكونه غيريا، فيجب الإتيان بالوضوء، هذا نتيجة قاعدة الاشتغال للعلم بوجوبه، للعلم بوجوب ذلك الشيء فعلا، وإن لم يعلم المكلف جهة وجوبها هل هو نفسية أو الغيرية، وإلا أي لو لم يكون شرطا لما يكون وجوبه فعليا، إشارة إلى السورة الثانية، ككون وضوء شرطا للصلاة قبل الدخول وقت الصلاة، فليس وجوب الصلاة فعليا على هذا الفرض، فلا أي فلا يجب الإتيان بالوضوء، لا يجب الإتيان بالوضوء، نتيجة هي البراءة، الشك في أصل وجوب الوضوء، فالمرجع البراءة لسيلولة الشك فيه بدويا، إذا كان الشك بدويا في مقابل كون الشك مقرونا بالعلم الإجمالي، وكان الشك في أصل التكليف فلا يجب إذا كانت الشبهة وجوبية كما لا يخفى. تذنيبان، الأول لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته، تذنيبان هذان التذنيبان من توابع المسألة السابقة، من توابع تقسيم الواجب إلى النفسي وإلى الغيري. ملخص الكلام في التذنيب الأول وبيان ما هو محل الكلام والنزاع في التذنيب الأول، لا شك ولا نزاع في أن الواجب إذا كان نفسيا على هذا الفرض ففي موافقته ثواب وفي مخالفته عقاب، يعاقب المكلف على المخالفة ويستحق الثواب على الموافقة، هذا لا شك فيه. وإنما الكلام فيما إذا كان الواجب غيبيا، هذا هو محل الكلام. هل يستحق الثواب بموافقته والعقاب بمخالفته أم لا؟ إذا أتى مقدمة الواجب، مقدمة الواجب تكون يكون وجوبها غيبيا، هل يستحق الثواب؟ أو إذا ترك مقدمة الواجب هل يستحق العقاب؟ رأي المصنف لا، لا يستحق الثواب في مقابل الواجب الغيبي ولا العقاب في مقابل ترك الواجب الغيبي. والشاهد على ذلك حكم العقل، العقل يحكم بثواب واحد إذا كانت للواجب مقدمات كثيرة، إذا كانت للواجب مقدمات كثيرة، فإذا أتى المكلف بتلك المقدمات ثم أتى بالواجب لا يستحق أكثر من ثواب واحد في مقابل إتيان بالواجب وهو الواجب النفسي، ولا يستحق الثواب بسبب إتيان مقدمات الكثيرة، إذ لو كان المقدمات موجبة للثواب لكان للمكلف أكثر من ثواب واحد، وليس الأمر كذلك. وهكذا إذا ترك الواجب بترك مقدمات الواجب فيستحق عقاب واحد، لا يستحق عقاب بمقدار تعدد المقدمات، لا. هذا هو رأي المصنف. الأول أي التذنيب الأول لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقة الأمر النفسي، واستحقاق العقاب على عصيان الأمر النفسي ومخالفته عقلا، هذا خارج محل الكلام. وأما استحقاقهما أي الثواب والعقاب على امتثال الأمر الغيري، أي استحقاق الثواب على امتثال الأمر الغيري واستحقاق العقاب على مخالفة الأمر الغيري، ففي إشكال، هذا مورد للإشكال، وإن كان التحقيق عدم استحقاق مثلا، هذا هو الرأي المصنف، على موافقة الأمر الغيري ولا العقاب على مخالفة الأمر الغيري بما هو موافقة ومخالفة للأمر الغيري. لماذا لا يستحق الثواب على الموافقة ولا العقاب على المخالفة؟ ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد وهو في مقابل الواجب النفسي وهو ذي المقدمة، أو لثواب كذلك، ثواب واحد عقاب واحد فيما خالف الواجب ولم يأتي بواحدة من مقدماته على كثرتها، أو وافقه وأتاه بما له من المقدمات. في السورة الأولى عقاب واحد، في السورة الثانية في سورة الإتيان ثواب واحد. نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة وبزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بها بما هي مقدمات له، من باب أنه يسير حينئذ من أفضل الأعمال. ملخص الكلام يقول المصنف: نعم يمكن القول بأنه إذا كان للواجب مقدمة وخالف المكلف الواجبة ف ترك الواجب، يستحق العقاب من حين ترك الواجب، عفوا من حين ترك المقدمة، يستحق العقاب من حين ترك المقدمة. كان مستطيعا يجب عليه أن يسافر إلى المكة، من حين ترك السفر يستحق العقاب، لا العقاب على ترك السفر وهو المقدمة، العقاب على ترك الحج هو ذي المقدمة. يمكن أن يقال هكذا، العقاب على ترك ذي المقدمة يستحقه من حين ترك المقدمة، هذا في جانب العقاب. أما في جانب الثواب فيمكن استحقاق زيادة الثواب بإتيان مقدمات الواجب، إذا كانت للواجب مقدمات كثيرة يمكن باستحقاق زيادة الثواب، لا لأجل أن المقدمة موجبة لاستحقاق الثواب، لا، لا لأجل أن الوجوب الغيبي له الثواب، بل لأجل انطباق عنوان آخر عليه، هذا العنوان الثانوي، وهو يصبح الأعمال عمل أفضل الأعمال. إذا كان للعمل مقدمات كثيرة يسير هذا العمل أفضل الأعمال، من هذا الباب. وفي روايات كثيرة هو زيادة الثواب لو كان العمل أفضل الأعمال، ثم في الروايات أي عمل أفضل أشقها وأحمدها، أشق الأعمال أفضل الأعمال، أشق الأعمال. فحينئذ من يذهب إلى المكة على الأقدام ماشيا يختلف من لمن يذهب بالطائرة، هذا العمل أشق الأعمال فيستحق الزيادة في الثواب لأن هذا العمل من أشق أعمال، بهذا الاعتبار يستحق الزيادة في الثواب. نعم، لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة من حين ترك المقدمة وبزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات للواجب، من باب أنه يسير حينئذ إذا كان مقدمات كثيرة من أفضل الأعمال حيث صار أشق الأعمال، وعليه ينزل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدمات أو على التفضل. فتأمل جيدا، هذا الدفع للسؤال المقدر. إلى الآن قال المصنف حسب مختار المسند الثواب إنما يترتب على الواجب النفسي لا على الواجب الغيري، لا يترتب على مقدمات الواجب وإن كانت كثيرة، فيأتي هذا السؤال، السؤال ورد في ثواب زيارة الإمام حسين عليه السلام، من يزور الحسين مشيا بالأقدام فكل قدم يرفع ثواب اتقوا أرض من أبناء إسماعيل نبي، في كل قدم ثواب اتق عبد. كم قدم من هنا الى كربلاء او من النجف الى الكربلاء او من كوفة الى الكربلاء ونزلا الى هذا؟ كان المتعارف في العراق حينما كنت هنا في الاربعين الناس، كل اكثر الناس كانوا يذهبون لزيارة الحسين مشيا على الأقدام، كما في السنة السنة هكذا مثلا هكذا ايه 8 ملايين مشيا على الأقدام مشيا على الأقدام. ولكن صدام منع من هذا، صدام منع. ايه مضمون الرواية أن هذا الثواب على المقدمة، على المشي، يعني كل قدم، هل أليس هذا مقدمة للزيارة؟ مقدمة للزيارة، زيارة مستحبة، هذا في بسبب مقدمة للزيارة. فكيف قال المصنف أن المقدمة لا توجب استحقاق الثواب؟ ليس ثواب في مقدمة، في تيان المقدمة، هذا مضمون الرواية. هذا هو السؤال. الجواب عن هذا السؤال إما هذا محمول على ما تقدم من المثلث، لأن المقدمات حينئذ تعنون بهذا العنوان أشق الأعمال، نظرا إلى هذا العنوان يترتب عليها الثواب، لا نظرا إلى كونها مقدمة له. لانطباق هذا العنوان الثواب يترتب عليه الثواب، وإما ينزل الثواب تفضلا، إذ الكلام في الثواب استحقاقا، وهذا الثواب يكون ثوابا تفضليا. لماذا؟ لأن الحسين حسين، هاي نهضة الحسينية، هذه التضحية كان لحفظ الإسلام، فالحسين مميز عن سائر الناس ألا يؤتي تفزلا لزوار الحسين هذا القسم من الثواب تفزلا، وهذا ليس بعيد من الله تعالى، كما ورد في كثير من الروايات: من أحب حسينا قال النبي فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله. حب الحسين حب الله، فالثواب على زيارة الحسين من فضل الله، يكون من باب التفضل. هذا هو التوجيه الثاني، أو على التفزل، فتأمل جيدا. وذلك لبداءة أن موافقة الأمر الغيري بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي، موافقة الأمر الغيري لا توجب قربا، ملاك الثواب هو القرب، لا توجب قربا كي يستحق الثواب، ولا مخالفته بما هو كذلك بعدا كي يستحق العقاب، لأن ملاك الثواب القرب وملاك العقاب البعد. القرب إنما يحصل بإتيان الواجب النفسي، إذ يعتبر قصد القرب في الواجب النفسي، والبعد إذا إنما يتحقق بترك الواجب النفسي. ففعل الواجب النفسي لما يكون سببا لقرب المكلف بالله في فعل الثواب، وفي الترك لما يكون موجبا لبعد المكلف عن الله ففي تركه عقاب. أما ليس في فعل الواجب الغير قرب ولا في تركه بعد، فليس في فعله ثواب ولا في تركه عقاب. والمثوبة والعقوبة إنما تكونان من تبعات القرب والبعد. الحمد لله.